إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، فأهلا بكم وسهلا في هذا المساء المبارك وهذا المكان المبارك وفي هذا اليوم المبارك في يوم الجمعة الموافق للثامن والعشرين من الشهر الخامس من عام 1433، في حيث يقيم المكتب التعاوني والجاليات بضرية هذه المحاضرة، وهي بعنوان كما سمعتم وقرأتم صفات عباد الرحمن أو عباد الرحمن. وهذا المجلس أحبتي في الله لا سيما والكلام عليه فيما يتناول آيات من القرآن وفهم آيات من القرآن، فلهذا جاء ذلك في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. ولا شك عباد الله، حينما الإنسان يقرأ آيات من القرآن ويفهم معانيها ويطبقها على أرض الواقع فيتدارسها هو وإخوانه، أن هذا من تدارس القرآن، بل أعظم مجلس يجلسه الإنسان، حيث تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. أربع عطيات: العطية الواحدة خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم في هذه الليلة من المقبولين، وأن يجعلنا من المنتفعين، وأن يرزقنا تدبر كتابه المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، صفات عباد الرحمن كثيرة كثيرة، ولكنها جاءت في موطن واحد من أجمع الصفات وأجل الصفات وأعظم المكرمات في آخر سورة الفرقان، حيث ذكر ربنا عز وجل 12 صفة من صفات عباد الله عز وجل الصالحين وعباد الرحمن المؤمنين المتقين. وهذه الصفات أحبتي في الله حينما يطرقها الإنسان أو يقرأها لا يعني أن الإنسان يسمعها بأذنه فقط، بل لا بد أن يطبقها وأن يمتثل صفاتها على أرض الواقع، فهي صفات أحبتي في الله من الصفات التي تقرب العبد إلى الجنان وتباعده إلى النيران، فنسمع إليها تلاوة ثم نتكلم عليها بما يتيسر بإيجاز واختصار، خصلة خصلة. أسأل الله عز وجل فهما في كتابه وتدبرا في آياته لنا ولكم وللمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. أحبتي في الله، الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. جعل الله عز وجل الليل والنهار لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن نأخذ منهم الدروس والعبرة، يعني لأنه إيش خلفة لمن أراد إيش أن يتذكر أو أراد شكورا، أن نأخذ منهم العبرة والعظة. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك إيش لعبرة لأولي الأبصار. تعاقب الليل والنهار يطول هذا ويقصر هذا، يكشي الليل النهار يطلبه حديثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. لهذا أحبتي في الله، الله جل وعلا جعل الليل والنهار لأخذ العبرة والعظة. أين القرون الماضية؟ أين القرون السالفة؟ أين الآباء والأجداد؟ أين الإخوة والإخوان والأحفاد؟ ذهبوا ونحن على الطريق. فلهذا أحبتي في الله فيهما العبرة والعظة. الفائدة الثانية أن نشكر الله على تعاقب الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار تعمل فيهما وتكتح فيهما وتطلب رزقك في على على على هذه الأرض وعلى على هذه الأرض الذي جعلها الله عز وجل فراشا ومهادا. إذا أخي الحبيب الليل والنهار يعمل فيهما. ولهذا لما ذكر الله عز وجل أن الليل والنهار جعلهم الله عبرة وعظة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، ذكر عقب ذلك عباد الرحمن. عباد الرحمن الذي هذه أوصافهم لأجل أن يملأوا الليل والنهار بهذه العبادات وهذه القربات. لأنه أحبتي في الله العبادة عبادتان، عبادة مشتركة شاملة للإنس والجن والمؤمن والكافر، وهذه عبادة الربوبية. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعبادة خاصة متعلقة بألوهيته عبادة أنبيائه وأوليائه. ولهذا ربنا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بأشرف الخصال وأبرز الخلال في الإسراء والمعراج، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي التنزيل في القرآن الذي أنزل على عبده القرآن الفرقان، وأيضا في العبادة والطاعة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى، لأن العبادة شرف وفضل وعباد. ولهذا وعباد إيش الرحمن أضافهم إليه إضافة تشريف وتكريم وتفضيل. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. أنت أيها الأخ المبارك عبد لله، شئت أم أبيت عبد لله، إلزم هذه العتبة والزم هذه العبودية واخضع لله وتقرب إلى الله، وأتي بالعبادة خاضعا ذالا منكسرا لله جل وعلا، لا مستكبرا ولا متكبرا ولا بطرا ولا أشرا، إنما تأتيها إيش؟ من باب الذل والخضوع والانكسار. يقول ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابديه هما قطبان، وعليهما فلكن عبادتي دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. ثم العبادة أحبتي في الله، قبل الدخول في هذه الآيات نأخذ شيئا من المقدمات باختصار جدا. العبادة لا بد من لها من شرطين أساسيين، وهما الإخلاص والمتابعة. كل عبادة ليس فيها إخلاص لله أو ليس فيها متابعة لله فهي هباء منثور، هباء منثورة لا تقبل، باطلة ضالة. لهذا لا بد من الإخلاص والمتابعة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. قال علي، قال أبو علي الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما معنى أخلصه وأصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل. إذن لا بد من الإخلاص والمتابعة. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص مع لله رب العرش لا سواه، موافق الشرع الذي ارتضاه. وفي الصحيح، في الصحيحين حديث عائشة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يرسم القاعدة نبينا في الصلوات الخمس اليومية: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي الحج بحجة الوداع والتمام والكمال، وهي أول حجة وآخر حجة يحجها عليه الصلاة والسلام، ينتقل بهؤلاء القوم الذين معه، قيل يفوقون 100,000، وهو يقول: لتأخذوا عني مناسككم. إذن العبادة لمن؟ العبادة لابد لها من إخلاص ومتابعة. ثم أيضا شيء آخر، هذه العبادة لابد لها من المحبة والخوف والرجاء. كل عبادة لابد لها من محبة وخوف ورجاء. يعني مثلا أنت جئت تصلي هذه الصلاة المغرب مثلا محبة لله، لأن الله عز وجل هو الذي أمرك بها، ما خفت لا من هيئة ولا من كفيل ولا من أمير ولا من مدير ولا من مسؤول ولا من فلان وعلم. جئت إلى المسجد قادك الإيمان، جاء بك الإيمان، حركك الإيمان، طاعة الرحمن، حب الرحمن قادك إلى بيته سبحانه وبحمده. نعم أحبتي في الله، في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا يوقف سيارته، وهذا يغلق محله، وهذا يذهب إلى دورة المياه. ما أجمل هذه الحالة، ما أجمل هذه الحالة. إذا جئت إلى المسجد محبة لله، خوفا من عقابه. لماذا؟ لأنك تعلم أنك لو تخلفت عن الصلاة لعاقبك الله، لأن الله أمرك أن تؤدي الصلاة في المسجد مع الجماعة. فإذا تخلفت أو تأخرت الصلاة عن وقتها فاحذر العقوبة، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ثم الثالث إيش؟ رجاء ثواب الله. جئت إيش؟ ترجو تكفير السيئات ورفع الحسنات وكثرة الخيرات ونماء الطاعات، جئت تطلب ما عند الله عز وجل. إذن العبادة لابد لها من محبة وخوف ورجاء. ثم يا أحبتي في الله، لابد أن نلزم العبادة، أن نواصل الطاعة والعبادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام كلمة قصيرة لكنها جميلة، يقول: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولماذا فضلت العبادة في آخر الزمان؟ فضلت العبادة في آخر الزمان حينما تختلف الأمور وتكثر الحروب الطاحنة والدماء السائلة وتختلف الأذهان والأفكار، تندهش العقول، تدع الحليم حيران، يصبح الإنسان مؤمن ويمسي كافر، ويمسي كافر ويصبح مؤمن، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ماذا أنزل يقول النبي: ماذا أنزل الله من الخزائن؟ إذن لماذا فضلت العبادة في آخر الزمان؟ كما في مسلم من حديث معقل بن يسار: عبادة في الهرج كهجرة إلي. لماذا؟ لأن هذا الشخص إما داعيا أو راكعا أو ساجدا نعم قد أقبل على الله فالعبادة تثبته، وأقبل على الله علق قلبه بالله، وأقبل على الله ليعلم أن الفرج من الله، وأقبل على الله ليعلم أن الرزق عند الله، وأقبل على الله ليعلم أن الله عز وجل مالك الكون ورب الكون سبحانه وبحمده لا يعجز شيء، الملك ملكه والخلق خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فما أجمل الإنسان أن يكون طائعا عابدا لله جل وعلا. ثم ربنا جل وعلا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وكما قلنا يعني لما أضافهم إليه، وإلا كل الخلق عبيد لله لكن أضافهم إليه إضافة التشريف والتكريم والتكريم، وعباد الرحمن وعباد. ولماذا إيش تلاحظ أن الله عز وجل وصف العباد أو أضافهم إليه بصفة إيش الرحمة؟ قال وعباد الرحمن لأنهم ما نالوا هذه الأوصاف ولا نالوا هذه الخصال ولا يعني حصلت لهم هذه المناقب إلا برحمة الله وعفوه وإحسانه وكرمه سبحانه وبحمده. نعم أحبتي في الله، فربنا أرحم الراحمين ورحمته وسعت كل شيء، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، نحن لا نتكلم على أفراد الآية أو أيضا نغوص في فوائد الآيات لأن المقام ليس مقام يعني مثل هذا أو درس علمي، وإنما هو أحبتي في الله للوقوف على هذه الصفات وأخذ الاختصار لأجل أن نطبق هذه الصفات على أرض الواقع، لأن المقام لا يتسع إلا لذلك. ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على إيش؟ على الأرض هونا، يعني يمشون على الأرض ساكنين مطمئنين متواضعين، ليست مشتهم عجلة ولا طيش ولا بطر ولا رياء ولا سمعة ولا مرح، يحملهم التواضع ويقودهم الوقار ويحملهم الحلم والأناة في المشي. فإذا رأيت هذا الرجل يمشي على الأرض لا يحمله بطر أن يضرب أحد أو يؤذي أحد، ولا رياء ولا افتخار في مشيته، ولا يعلوه الكبر والعلو على إخوانه المسلمين، ولا أيضا ليس عنده إيش سرعة حتى وإن كان أراد أن يؤدي عباده مأمور إيش بالمشي بالوقار والسكينة. فاستمع إلى ما في الصحيحين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار. سمعت الإقامة وأنت عند دورة المياه أو أنت في الشارع أو مثلا في محلك فلا تسرع، لا تسرع، ومن باب أولى لا تركض. تأتي لأجل ماذا؟ أن تأتي العبادة براحة طمأنينة انشراح. ليست الصلاة عبء على الإنسان فوق رأسه يريد أن يضعه ويذهب، لا، الصلاة راحة فلاح حياة أجواء إيمانية يعيش معها الإنسان. إذا قال الله أكبر تعلت قرة عيني في الصلاة، تعلت قرة عيني في الصلاة. أين لذتنا عباد الله في الصلاة؟ أين لذتنا إذا كبرنا للصلاة؟ أين لذتنا؟ أتدري أنك أقرب ما تكون إلى ربك إذا وضعت أشرف أعضائك في الأرض؟ فلهذا حتى وإن أردت أن تذهب إلى عبادة فلا تسرع ولا تركض، فلا تمشي في الأرض مشي المترفين ولا مشي المتكبرين ولا مشي المرائين ولا مشي العجلين، وإنما يحملك المشي بالراحة والطمأنينة. ولهذا ربنا قال ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ومشيتهم ليست مشية تماوت وضعف أو مرض أو هزال أو مثلا تصنع، لا، كان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنه ينحط من صبب، كأنما إيش ينحط من صبب، وكأن الأرض تطوى له صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا كره السلف أن يمشي الإنسان بضعف وهزال وتصنع. وجاء عن عمر أنه رأى شابا يمشي رويدا، يمشي رويدا كأنما يدف دفا، فقال ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال لا يا أمير المؤمنين. فعلاه بالدرة، درة عمر معروفة عند النقاط السوداء، ف تخرج درة عمر، فلهذا علاه بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. المؤمن يأخذ دينه وعقيدته وعبادته بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ما يأخذ الإنسان دينه بتماوت وكسل. تجد الإنسان إذا كانت عنده مثلا طلعة أو ذهاب أو رحلة أو زواج تجده يجلس الساعات الطويلة ولا يحرك ساقه، لا يتململ ولا يتضجر ومطمئن. لماذا؟ لأنه يرجو أكلا أو يريد أن يفرح قلبا أو يعني أمرا آخر. لكن إذا جاء إلى المسجد تجد الإنسان كأنه في قفص، كأنه إيش في قفص، يلتفت كالتفات الثعلب، ذات اليمين وذات الشمال، ذات اليمين وذات الشمال. ليش؟ فعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد الله إيش؟ عند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تشتي وترحمه. عند مراد النفس نشيط وقوي وخذ رجل وشو، انظره في المحلات في العقارات في التجارات تجد الإنسان ما شاء الله ذهنه قوي وذاكرته قوية، ولا يلدغ المؤمن من جحر مرتين من قبل الدنيا. لكن إذا جاءت الآخرة، جاءت الصلاة، جاء بر الوالدين، تجد الإنسان عنده تماوت وكسل، تقديم رجل وتأخير أخرى، وكأنما الإنسان يدف دفا إلى الصلاة إلى البر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هكذا عباد الرحمن؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني عليهم التواضع لكن بقوة، عليهم السكينة لكن بنشاط، عليهم إيش الحيوية لكن دون رياء أو سمعة. وليس المراد أحبتي بالله هنا المسكنة، يعني هونا المسكنة والضعف والهزال، وإنما المراد الوقار والسكينة التي تعلو الإيمان على الإنسان، إيمانه ومنظره اللألأ. ولهذا أحبتي في الله ننتقل للصفة الثانية، وهي قول وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني إذا خاطبهم الجاهل خطاب جهل، أو كان متعلم لكن خاطبهم خطاب جهل، خاطبهم خطاب يسلمون من الإثم ويسلمون من مقابلة الجاهل بجهله، فلا يردون عليه بالمثل ولا يكيلون الصاع بالصاعين، بل يقولون سلاما. وليس معناه سلام يعني عليكم السلام أو السلام عليكم، لا، يعني يقولون القول الحسن القول اللطيف. ولهذا كما جاء عن السلف أنهم يقولون القول السداد الصائب، القول الذي ليس يعني اتباع السيئة بالسيئة. بعض الناس إذا جاءك بكلمة تجد الآخر إيش أضعاف أضعاف هذه الكلمة، لا، ما يقابلون السيئة بالسيئة، وإنما يقابلون السيئة إيش بالحسنة، يقابلون السيئة بالحسنة. ولهذا يقابلون السيئة يقابلون السيئة بالحسنة. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فيردون عليهم القول الحسن مع العوف مع العفو والحلم والقول الصائب الجميل. روى الإمام أحمد بسنده، واستمع إلى هذا الخبر جيدا، وحسنه ابن كثير رحمه الله، عن النعمان بن المقرن المزني يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل عنده فقال، فجعل الرجل المسبوب يقول وهل عليك السلام، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك، كلما شتمك هذا، قال له بك أنت بل أنت أحق به، وإذا قال عليك السلام قال لا بل عليك وأنت أحق به. فإذا إذا قابلك جاهل بكلمة نابية بكلمة خرقاء بكلمة ربما تكون يعني عن معنى أو قصد، وربما تكون عفوية بعض الأحيان، فلا يجلس الإنسان يجعل الحبة قبة ويجعل من الورم شحم ويتعب نفسه ويتعب غيره. بعض الإنسان بعض الناس تجد واقف عند الإشارة مثلا ثم يخطئ الإنسان عليه بفعل يسير أو قول، فتجده يخرج لسانه قبل أيام واحد يقول انزل من السيارة لا امسح راسك بالأرض. يا أخي وش أنت تمسح بالأرض؟ أين العفو؟ أين التجاوز؟ أين الرحمة؟ أين الكلمة الطيبة؟ الجاهل هذا لابد أن تلاطفه. ثم أيضا هذا الجاهل أسيما إذا كان زوجة، الزوجة لا تجعل كل كلمة من زوجتك إيش حبة كبيرة وتشعل النيران في الأسرة وتجعل البيت تنقلب إلى شجرات ونزاعات وحروب طاحنة وآخرتها الفراق، نسأل الله السلامة والعافية. أو مثلا يعني عمال مستمعين أو في محل أو استراحة أو غير ذلك، ثم نجعل إيش؟ نربط الكلمة بالكلمة ونجعل الشيطان يدخل بينهما ثم نشعل النيران. لا، عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما يعني سدادا. وقولوا للناس حسنى، وقولوا للناس حسنى، يقولون بالتي هي أحسن. نعم، بالتي أحسن. وهذه هي صفات الذين يريدون جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا بادل إخوانك بالكلام الطيب. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لا تقابل الكلمة السيئة بسيئة مثلها أو أكبر منها، فالقابلها بالحسنة، سواء كنت مع زوجتك أو الزوجة مع زوجها أو مع أولادك أو مع تلاميذك أو مع مثلا عمالك أو في مترك أو في بيعك أو شرائك أو غير ذلك. قابل الناس، قابل هؤلاء الكلمات الجاهلة، قابل هذه الكلمات النابية بالتلطف والدعوات الحسنة والكلمات الطيبة. والثالثة من الصفات: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. يبيتون لربهم سجدا وقياما، هذه صفة. يعني في الليل أهل صلاة، أهل بكاء، أهل دعاء، أهل قراءة قرآن، يتراوحون بين آية القرآن، يبكون تدمع قلوبهم وأعينهم وتوجل قلوبهم، كما قال بعضهم: وحافظ على فعل الفروض بوقتها، وخذ بنصيب في الدجى من تهجدي، ونادي إذا ما قمت بالليل سامعا قريبا مجيبا بالفواضل يبتدي، ومد إلي كف فقرك ضارعا بقلب منيب، وادع تعطى وتسعدي، فعين بكت من خشية الله حرمت على النار في نص الحديث المسدد. يا رجال الليل جدوا، يا رجال الليل جدوا، رب داع لا يرد. نعم، قم الليل، قم الليل ولو ركعتين، قم من الليل ولو ركعتين، لتدخل بها سوصاف عباد الله المتقين. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال الله عز وجل عنهم في مواضع أخرى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في موضع آخر: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهم أهل صلاة بالليل، أهل سجود، أهل قيام، أهل ركوع، يتقلبون بين ذلك سجدا وقياما، يعني يروحون سجدة بعد سجدة، قيام بعد قيام، يسألون الله عز وجل، لا سيما في آخر الليل. وقد روى الثقات عن خير الملأ، بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول هل من سائل فيقبل، هل من مسيء طالب للمعذرة، يجد كريما قابلا للمغفرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. نعم، يقول الحسن إذا قرأوا، وإذا قال الحسن وكان إذا قرأ وإذا خاطبهم وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يقول هذا وصف بالنهار. لاحظ هذا التفسير الجميل، تفسير جميل يا أحبتي في الله، انتبهوا له. يقول الحسن البصري كان إذا قرأ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال هذا وصف عباد الرحمن بالنهار. بالنهار لا صخب ولا لعن ولا شتم ولا مقابلة سيئة بذلك، وإنما يقولون السلام، هذا في النهار. وإذا قرب الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، فإن هذا إيش وصفهم بالليل. مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، الصحابة رضي الله عنهم كانوا فرسان بالنهار رهبان بالليل، رهبان بالليل فرسان بالنهار. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو إمام المتعبدين والقائمين والمتهجدين، والله جل وعلا أمره بذلك. ومن الليل إلا قليلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعدك ربك مقاما محمودا. كان يصلي حتى تتفطر قدماه. تقول عائشة يا رسول الله تفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا، أفلا أكون عبدا شكورا، لا إله إلا الله. يتهجد ويطيل القيام فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. أين الذين لا يصلون الفجر مع جماعة؟ سؤال يطرح نفسه. وين اللي ما يعرفون المسجد الفجر ولا يشهدون الصلاة الفجر ولا يصلون الفجر إلا بعد طلوع الشمس؟ إذا ذهب إلى مدرسته أو عمله أو تجارته أو عمارته أو غير ذلك من أحواله من أمور الدنيا، قام يركع ركعتين وذهب. هل هذا عباد الله من عباد الرحمن الحق الذين وصفهم الله أنهم يقومون بالليل ناهيك عن الفرائض؟ يعني إذا كان الله عز وجل وصف هؤلاء بأنهم يبيتون سجدا وقياما، فما بالك بالفرائض الذي ضيعها كثير من الناس؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي يقول من حافظ عليه كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. فتجد الأعداد القليلة في صلاة الفجر، وإذا طلعت الشمس فأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر بأعمالهم ووظائفهم وتجاراتهم. فإن أين هم قبل ساعة واحدة يناديهم ربهم حي على الصلاة حي على الفلاح وهم في فرشهم نائمون؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الرابعة من الصفات أيها الأحبة، الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أسأل الله عز وجل أن ينجينا من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار، اللهم زحزحنا عن النار يا كريم يا غفار. عباد الرحمن لا يتكبرون ولا يرون أنهم خلاص بلغوا القمة وانتهت ورفع عنهم التكليف، لا، هم ما زالوا يسألون الله أن يجنبهم طريق النار وأعمال أهل النار وينجيهم من عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، لماذا؟ إن عذابها كان غراما ملازما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. نعم ساءت مستقرا ومقاما. ولهذا أحبتي في الله كان الصحابة رضي الله عنهم كما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن عمل في حديث معاذ يقربه إلى النار ويبعده عن الجنة، ويقربه إلى الجنة ويبعده عن النار. وربنا يقول كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن لا يجب، ولهذا أحبتي في الله جاء الاستعاذة بالله من النار في كل صلاة بعد التشهد. تقول اللهم من يعوذك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. البعض من الناس لا تطرأ النار على باله، وكأن النار لقوم كانوا فبان وليست له، وكأن النار لعلان وزيد والتحذير والإنذار نعم فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى. والله جل وعلا يقول إنها لإحدى الكبر نذير للبشر. كأن هذا الإنذار والتحذير لأناس كانوا فبانوا أو ليس لي ولا إنما هو لفلان وعلان. لا، ولهذا يجب عليك أخي الحبيب أن تستعيذ بالله من النار، وإذا استعذت بالله من النار أن تبتعد عن أعمال أهل النار. مثل إيش؟ مثل ترك الصلاة، قطيعة الرحم، شرب الدخان، شرب المخدرات، حلق اللحى، الإسبال مثلا، سماع الغنى، النظر إلى المسلسلات والمسرحيات والنساء الأجنبيات، عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، ترك الصلاة مع الجماعة، عدم الزكاة ونحو ذلك في سلسلة المحرمات والمنهيات. وأنت أعرف بنفسك من غيرك، أنت أعرف بنفسك من غيرك. نعم، تريد النجاة من النار أسلك الطريق المستقيم، تريد النجاة من النار أسلك الطريق المستقيم ما دمت أنت على قيد الحياة. عباد الرحمن الذين وصفهم ربنا عز وجل يقول ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، عذابها الأليم وما فيها من النكال وما فيها من الحيات والعقارب، سوداء مظلمة، شهباء محرقة. تسأل الله عز وجل أن يعيدك من النار، وتسأل الله أن يعيدك من أعمال أهل النار. وأعوذ بك من النار ومن قرب إليها من قول أو عمل. فإذا قلت اللهم أجرني من النار استحضر شيئين، استحضر ماذا؟ شيئين. الشيء الأول عذاب النار نفسه، عذاب النار نفسه، والشيء الثاني الأعمال الموجبة لدخول النار، أن يصرفك الله عنها ويباعدك عنها ويجعل بينك وبينها سدا وحجابا منيعا. فلهذا احرص على أن تتدبر هذا الموقف من عباد الرحمن الذين يسألون الله مع أنهم ماذا؟ قد بلغوا القمة في العبادة والطاعة، يبيتون سجدا وقياما وأعمالهم جبارة وصفاتهم حميدة وأوصافهم جليلة، ومع ذلك يسألون الله عن النجاة من النار وعن أعمال أهل النار. الصفة الرابعة الخامسة أحبتي في الله، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يبذروا ولا يأتون يعني بالمال بالأموال الطائلة أو بالمآكل والمشروب والمشروبات التي هي من باب التبذير والإسراف والفخر والخيلة، وأنا فلان وعلان وأنا أحسن زواجا من فلان أو وليمة من فلان أو نحو ذلك من الفخر والخيلة والتجبر والتكبر بكثرة المطاعم والمشارب والإسراف ونحو ذلك، ولا أيضا شحا ولا بخلا. انظر الشريعة، ما أجمل شريعتنا، نسأل الله أن يثبتنا على الإسلام والسنة، وسط وسط بين طرفي نقيض، لا تبذر ولا تسرف فتنفق مالك في غير حقي وفي سبيل الشيطان، وإذا يعني اقتصرت أو اختصرت فإنك تفيد نفسك وتفيد غيرك. يعني النبي نهى عن إضاعة المال، حينما تبذر الآن تجد يضيع شيء من مالك ولا لا؟ لا ينفعك ولا ينفع غيره، لكن إذا منعت من الإسراف والتبذير اجتمع لديك شيء من المال ينفع نفسك أو تنفع غيرك بهذا المال. وأيضا نهيت عن التقتير والمسك والإحصاء ومثلا البخل أو الشح، لا تنفق على أولادك، لا تنفق على نفسك، لا تنفق على زوجتك، تجد الإنسان بخيلا، وإذا أراد أن يأتي بالحاجة إلى بيته يحمر ويصفر، قدم رجل يؤخر أخرى، هذا ما يحتاج هذا يحتاج، ليش؟ بخل وشح، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت خل اجعلك بين نفسك ولأولادك ولزملائك بين خير الأمور أوسطها، فلا تبذير ولا إسراف ولا شح ولا بخل، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، ولا تجعل يدك إيش؟ مغلولة إلى عنقك، ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تسرف وتبذر وترتكب عليك الديون وتتراكم عليك نعم المطالب، وحينئذ تعسر وتضعف ولا ايش، ويصيبك الهم والغم، ولا تقتر ولا تبخل على نفسك، بل اجعلك في الواجبات والمستحبات خير الامور اوسطها على نفسك اولا. البعض من الناس عنده مال ومن الله عليه بالمال، لكن يبخل على نفسه، يبخل على نفسه، او يبخل على زوجته، او يبخل على اولاده، او يبخل على من بين يديه، لاجل ايش؟ ان يجمع هذا المال. هذا المال سوف اذا مت سوف يذهب، ولن يدخل معك الى قبرك ولا ريال واحد في الصحيح. اذا مات الانسان تبعه اهله وماله وعمله، فيبقى ايش معه؟ عمله، ويرجع اثنان، يرجع اثنان، المال والولد. هذا المال الذي كدحت وتعبت ونصبت وجمعت سوف تسأل عنه كله، ويؤخذ منك كله، يؤخذ منك كله وتسأل عنه كله. إذن لماذا التقتير؟ لماذا البخل؟ لماذا الشح؟ لماذا أيضا لماذا الإسراف والتبذير؟ والله يا عباد الله، لو طبقنا هذه القاعدة لارتحنا وارحنا. القرآن ما أجمل القرآن، ما أفضل القرآن، نسير عليه في حياتنا. ما أصيب الإنسان في دنياه إلا بمخالفة للقرآن. لو أن في أزواجنا وأعراسنا وأعمالنا ونفقاتنا اليومية أو الشهرية أو السنوية، جعلنا أمورنا إيش تحت هذه القاعدة، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لأرحنا ولا استرحنا، ولم نحمل أنفسنا فوق طاقتها، ولا نضر أنفسنا ولا نضر غيرنا، ولا نقتر على أولادنا وأزواجنا. يقول الحسن: لم ينفقوا في معاصي الله ولم يمسكوا عن فرائض الله. نعم، ما أنفق في شرب الدخان، ولا أنفق في شرب المخدرات، ولا أنفق في سماع الغنى، ولا أنفق في المحرمات، نسأل الله السلامة والعافية. إذا أنفق الإنسان في المحرمات فهو لم يشكر الله على هذا المال، ثم بالتالي لم دخل في هذا الموضوع، لأنه مسرف مبذر في معصية إبليس، في معصية الشيطان. كل من اشترى بماله ما حرم الله سوف يسأل عنه، وهذه النفقة في سبيل الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. الإسراف مجاوزة الحد في الإنفاق حتى يدخل في التبذير. قال يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد، اسمع إلى هذا الوصف، أولئك أصحاب محمد لا يأكلون طعاما للتنعم، نستغفر الله ونتوب إليه، لا يأكلون طعاما للتنعم واللذة، ولا يلبسون ثوبا للجمال، ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع ويقويهم على عبادة ربهم، ومن الثياب ما يستر عوراتهم ويكنهم من الحر والقر. يقول عمر بن الخطاب: كفى كفى كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه فأكله. نسأل الله السلامة والعافية، وأن يعفو عنا وأن يسامحنا، نسأل الله أن يسامحنا ويعفو عنا. كلمة عمر هذه عظيمة عباد الله: كفى سرفا أن لا يشتهي الرجل شيئا إلا اشتراه فأكله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معروفا بالزهد، وكان الشهر والشهران والثلاثة لا توقد في بيته نار. وتقول عائشة: كان طعامنا الأسودان، التمر والماء. الصفة السابعة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، يعني لا يشركون بالله، لا يعبدون غير الله، لا يسألون غير الله، لا يخضعون لغير الله، لا يستغيثون بغير الله، لا يذبحون لغير الله، لا ينذرون لغير الله، إنما يعبدون إلها واحدا فردا صمدا. قل هو الله أحد وإلهكم إله واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لهذا خلقنا ولهذا أوجدنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لا يعبدون معه ملك جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ولا يعبدون معه نبي محمد، إبراهيم، نوح، عيسى، ولا يعبدون معه رجل صالح أيا كان هذا الرجل الصالح، ولا يعبدون شجر ومعه شجرا، ولا حجر، ولا ولي، ولا سيد، ولا له مقام رفيع، ولا يذهبون إلى القبور والأضرحة، ولا يذهبون إلى يقدون الشموع والنذور عند القبور والأضرحة، ولا يدعون الشياطين، ولا يستغيثون بالجن، ولا يعبدون إلا الله جل جلاله، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذا انهد الأصل انهدت جميع الأمور. الأصل التوحيد، الأصل عبادة الله وحده لا شريك له، أن تجعل وجهتك وجهة واحدة، ربك واحد، فلواحد كن واحدا، لواحد أعني سبيل الحق والإيمان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما خلقك الله ليستكثر بك ولا ليستقوي بك ولا ليستغني بك، حاشا وكلا، خلقك الله لتعبده وحده لا شريك له. ما تدعو إلا الله، ولا تسأل إلا الله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تخاف إلا من الله، ولا ترجو إلا الله، ولا تتوكل إلا على الله، ولا تثق إلا بالله، ولا تذبح لا للجن ولا للقبور ولا للشياطين ولا للمردة ولا للكهنة ولا للعرافين ولا للسحرة ولا للمشعوذين، إنما تعبد إلها واحدا صمدا في جميع عباداتك وفي جميع طاعاتك. ولهذا قال والذين لا يدعون، يعني لا يعبدون، لا يدعون يعني لا يعبدون، لا يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، مع الله إلها آخر. نعم، لأن الشرك أعظم الذنوب، كما في الصحيحين حديث ابن عباس بن مسعود أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. صاحب الشرك الأكبر إن مات على ذلك فالجنة عليه حرام ومأواه النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. صاحب الشرك عمل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. صاحب الشرك قد حبط عمله، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مخلد في النار، لا يغفر ذنبه ولا يرحم ولا يجوز الدعاء له بالمغفرة، نسأل الله السلامة والعافية. الشرك عبادة غير الله، دعاء غير الله، سؤال غير الله فيما هو من خصائص الله. نعم، السجود لله، إذا سجدت لله ولغير الله أشركت بالله. فلنحمد الله عباد الله على نعمة التوحيد، احمدوا الله ان جعلكم مسلمين، احمدوا الله ان جعلكم مؤمنين. لا تعبدون بقر ولا قمر ولا شمس ولا قبر ولا ولي ولا سيد، انما تعبدون الها واحدا فردا صمدا. من الذي هداك للايمان؟ من الذي جعلك موحد؟ من الذي من عليك بالاسلام؟ انه الله يمنون عليك ان اسلموا، قل لا تمنوا علي اسلامكم، بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان. إذا فقد هذا الأصل فقدت جميع الأصول. نعم، لو فعلت ما فعلت من العبادات لن يقبل منك، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب ثبتنا على الإيمان، يا رب ثبتنا على الإيمان، ونجنا من سبل الشيطان، ونسأل الله حسن الخاتمة، فهي وربي لحظات حاسمة. أما الصفة السابعة أيها الأحبة فهي أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، لا يقتلون. نعم، النفس التي حرم الله، يعني حرم الله إلا بالحق، الذي تحرم قتله أو يحرم قتله النفس المعصومة المسلم، من النفس المعصومة، وكذلك الكافر المعاهد أو المستأمن الذي أخذ عليه العهد أو أخذ العهد عليه أو المستأمن أو الذمي، فإن هؤلاء يحرم قتلهم، ومن باب أولى إيش؟ المسلم. فهم لا يقتلون غيرهم، لا يقتلون أحدا، لا يتعرضون لأحد بسفك دمه، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا من ورطات الأمور كما قال ابن عمر أن يلقى الإنسان ربه وقد سفك الدم، نسأل الله السلامة والعافية. وربنا يقول من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. إذن هؤلاء عباد الرحمن قد حفظوا أنفسهم من أن يتجرأوا على أحد بالقتل أو الضرب أو لا نعم سفك الدم أو غير ذلك، فلا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، كالنفس بالنفس أو قتل الزاني المحصن أو الكافر الذي يحل قتله، وهذا أيضا ليس لكل شخص وليس لأحد البشر وليس لكل الناس وليس للأفراد، إنما هو لولي الأمر، نعم، وللجهة الموكل إليها كالقضاء هو الذي يفصل في هذا وينفذ هذا ويأمر بهذا. المقصود أن من صفات عباد الرحمن أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، فلهذا يحفظون أيديهم من ذلك. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، من لسانه ويده، فلا يتعرضون على ذلك. ولهذا جاء النهي عن ترويع المسلم والإشارة إليه بالسلاح والإشارة إليه بسيف أو نحو ذلك، كل ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد يزع الشيطان به ثم يعني يسفك دم أخيه أو يهريق دمه، نسأل الله السلامة والعافية. فالمسلم معصوم، المسلم مصون، المسلم مأمون، لا يجوز التعرض إليه بحال من الأحوال، نعم. وكذلك الكافر المستأمن أو الذمي أو المعاد الذي جاء من قبل ولي الأمر، فمثل هذا فدماؤهم معصومة، نعم، فدماؤهم معصومة. والذين لا يقتلون ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كل نفس مسلمة فهي محترمة ما مصونة. الصفة الثامنة أيها الأحبة، ولا يزنون، يعني يحفظون فروجهم كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فروجهم محفوظة إلا لزوجاتهم أو ما ملكت أيمانهم، نعم. لا يزنون، لأن الزنا من أعظم الجرائم وأقبح الفواحش، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الزنا اختلاط المياه، الزنا انتهاك للأعراض، الزنا فيه فساد الدنيا والآخرة، الزنا فيه الشر والفساد والبلاء والدمار. ولهذا تأتي إلى شريعتنا حيث نهت عن قربان ما يقرب إلى الزنا، قال عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قال ربنا ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. ليش؟ لأن قربان الزنا كالنظر واللمسة والقبلة والمخالطة والخلوة مثلا، وأنا التطلع إلى النساء الأجنبيات والتعرض إلى الشهوات أو التعرض مثلا للصور النساء الأجنبيات، كل ذلك محرم. لماذا؟ خشية إيش؟ أن الإنسان يدخل في سلك هذه الفاحشة الشنعاء، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا انظر إلى السلسلة في الكبائر، هذه مرتبة على هذه الأشياء الثلاثة. أولا النهي عن الشرك، لأن الشرك ماذا؟ فيه فساد الأديان، الشرك فيه فساد الأديان، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. فجاءت هذه الآيات مرتبة متلائمة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يعني يشرك أو يقتل أو يزني، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما إثما عظيما كبيرا ووزرا كبيرا كثيرا. ولهذا من يفعل ذلك يلقى أثاما، قال يضاعف له العذاب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد مخلد في النار فيه مهانة. والمخلد في النار من هذه الأشياء هو من؟ المشرك، المشرك. أما الذي يزني أو يقتل، نسأل الله السلامة والعافية، فقد فعل كبيرة من كبائر الذنوب وجرائم الأمور، ويعني منكر نكراء وفتنة عمياء، لكنه إيش؟ لا يخرج عن دائرة الإسلام. ليس مذهبنا مذهب الخوارج، من فعل معصية حكم عليه بالكفر وبالتالي نخلده في النار، لا لا. قال ومن يخلد فيه مهانة، المشرك، المشرك الذي يعبد غير الله ويدعو غير الله، يسأل غير الله، يذهب إلى كذا وإلى كذا ليصرف له شيئا من العبادة، هذا إذا مات على ذلك فهو مخلد في النار. أما العاصي سواء قتل نفس أو مثلا الزنا أو لواط أو سرقة أو غير ذلك، فهذا قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. لكن لا نقول مخلد في النار. واضح واضح هذا التفصيل، أننا لا نخلد أصحاب المعاصي في النار كما هو مذهب الخوارج. فإذا ولا يزنون. ثم أيضا الصفة أيها الأحبة التاسعة، والذين لا يشهدون الزور. من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. الزور يشمل الكذب ويشمل الفسق ويشمل الكفر، يعني مجالس الكفر أو مجالس اللغو أو الباطل أو شهادة الزور، وكما قال عمرو بن قيس هي مجالس السوء والخنع. والذين لا يشهدون الزور، إذا كانوا هم لا يشهدون الزور فهم إيش؟ أهل نقاء، فهم لا يتكلمون إلا بالحق ولا يتكلمون إلا بالصدق، لأنهم لا يشهدون الزور، لا يخالطون الزور ولا أهل الزور. أحبتي في الله، الآن يعني لما جاءت هذه التقنية قد الإنسان يشهد الزور في باب وهو إيش؟ معه الجوال كالآيفون مثلا أو بلاك بيري مثلا، أو يفتح الفيسبوك أو تويتر أو مثلا ينظر إلى هذه الأجهزة النت نحو ذلك، قد يشهد الزور وهو لا يشعر، يدخل إلى مواقع منحرفة شبهات ضالة، يقول أنا بنظر إلى موقع الليبرالية موقع العلمانية موقع ما يدعيه مثلا مجاهدون، مواقع يعني شنعاء، مواقع تسفك الدماء، مواقع تقلب العقائد، مواقع أو أنظر إلى مواقع التنصير أو مواقع الشيعة والرافضة أو نحو ذلك. هذا قل لي بربك هل هو شاهد الزور أو لم يشهد؟ بل شاهد الزور. وصفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور. فإذا وقع نظرك على مثل هذه المواقع أنت لا تذهب إليها، لأن قلبك ضعيف والشبهات خطافة والطباع سراقة. احذر احذر هذه الأشياء. أيضا من شهادة الزور المواقع الشهوانية، مواقع المراقص، مواقع مثلا الإباحية، مواقع النساء الأجنبية، مواقع الاختلاط، مواقع مثلا الخمور، مواقع الزنا، مواقع ونحو ذلك. والذين لا يشهدون الزور، تريد أن تكون من عباد الرحمن احذر أن تشهد الزور، إما بفعلك أو بقولك أو ببدنك، تحضر الكذب أو تحضر الفسوق أو تحضر شهادة الزور أو تحضر القول الباطل أو تحضر كلمة الكفر أو نحو ذلك، فاحذر ذلك. والذين لا يشهدون الزور، هم لا يشهدون الزور، لا يقرون الزور ولا يجلسون مع أهل الزور ولا يخالطون أهل الزور، لأنهم يبتعدون. ولأن الراضي بالذنب كفاعله، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا، سواء كان في باب البدع أو في باب الجناية، لعن الله من آوى محدثا، فهو لا يختلف. إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم. فالراضي بالذنب كفاعله، فالراضي بالذنب كفاعله. كم بقى الوقت؟ ها؟ طيب لا لا. والذين لا يشهدون الزور، يعني كما قال عمرو بن قيس هي مجالس السوء والخنع، أيضا جلساء السوء، جلساء السوء مثل الذين يعني أهل دخان أو غيبة أو نميمة أو كذب أو سرقة أو نحو ذلك من مجالس السوء الذي لا تثمر ولا تفيد ولا تستفيد، بل هي مضرة على صاحبها. فهم لا يشهدون الزور. والصفة العاشرة أيها الأحبة، وإذا مروا باللغو مروا كراما. إذا مروا، لاحظ إيش؟ إذا مروا هم لا يجلسون، لا يطمئنون، لا يسكنون، لا يستقرون، لكن إذا مروا، مروا إيش؟ بمنكر، مروا بزور، مروا بكذب، مروا بفاحشة، وهكذا أنت معك مثلا الألف والآيفون أو مع كنت أو نحوك، إذا مررت بضغطة زر أو تريد أن تبحث عبر المتصفح مثل القوقل أو نحو ذلك، ثم مريت على بعض المواقع المحرمة أو مواقع المشبوهة أو الشبهات الضالة، فإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا كأنهم في وادي محسن، ما يقرون ولا يستقرون ولا يجلسون. يعني من صفاتهم إذا مروا باللغو الباطل أو سمعوا القول الباطل أو القول الخنا أو الغنى أو الزنا أو غير ذلك، فهم لا يحضرون الزنا. وإذا اتفق مرورهم مروا ولم يستأنسوا منه بشيء، مروا كراما، ما يجعل لسانها يصغي أذنه ولا يجلس ولا يقول يعني هذه من باب المداهنة يداهن زملائه ودماهن يداهن أحد فلان وعلان. لا، هم إذا مروا لا يجلسون ولا يستأنسون ولا ينبسطون، فهم يمرون. كما أثر عن ابن عمر أنه لما مر رجل عند رجل وقد فرفع صوت المزبار وضع أصبعيه في أذنيه حتى تعدى هذا المكان، تعدى هذا المكان. يعني هم يمرون، لكن إذا إنسان ما هم يسمع قصد، يعني مثلا سيارة، بعض الشباب قد يقف مثلا واقف وقد يعني فتح الغنى مثلا، فتح الغنى، فأنت إذا مريت وأنت تسمع الغنى مر كراما. أما إذا تقصدت وقفت وجلست وفتحت أذنك فأنت إيش؟ ارتكبت منكر. أما إذا كان مرورك لا تقصدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النظرة الأولى لك وليست لغيرك، النظرة الأولى لك. وليس معناه النظرة الأولى كما يفهم بعض الناس النظرة يعني املأ عينك من النظرة الأولى، يعني بعض الناس ينظر إلى الفاحشة وإلى النساء الأجنبية، وإذا قلت له ذا قال قال النبي يقول لك النظرة الأولى. فأنا النظرة الأولى يكرس ويرس ويستقر وينظر، لا هذا غلط. النظرة الأولى هي العابرة، العابرة. أما إيش نظرة أولى لكن إيش ترجع وتستقر وتنظر وتمكن عينيك من النظر إلى الحرام، فهذا محرم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أوصافهم إذا مروا باللغو مروا كراما، جعلني الله وإياكم منهم، جعلني الله وإياكم منهم. ونكمل بقية الخصلتين بعد الأذان، وفقني الله وإياكم. الصفة الحادية عشرة، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. يعني من صفات عباد الرحمن أنهم إذا ذكروا بآيات الله بالقرآن أو بآيات الله البصرية العيانية الدالة على وحدانيته وصدق آياته السمعية تأثروا وتذكروا. إذا ذكر علي إذا تليت عليهم الآيات تذكروا، إذا ذكروا بالآيات تذكروا، إذا خوفوا بالله خافوا، إذا عظم الله عز وجل وجلوا، كما قال الله عز وجل في أوصاف هؤلاء الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي موضع آخر يقول الله نزل أحسن الحديث كتابا مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال عز وجل لم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فإذا المؤمن إذا ذكر تذكر، وذكر بالقرآن، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. المؤمن إذا سمع الذكرى من كلمة أو خطبة أو محاضرة أو تليت عليه آيات القرآن أو سمع شريطا أو جاءت حكمة تذكر واتعظ وانزجر. نعم أحبتي في الله، هو يتعظ ويقبل على الله عز وجل، فإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما الكافر فهو لا، إذا تليت عليه آيات الله عز وجل فإنها لا تزيده إلا عمى وجهل وضلال. وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. إذن أحبتي في الله، المؤمن إذا ذكر تذكر واتعظ وأقبل على الله عز وجل وتاب إلى الله جل وعلا. في عباد الرحمن يتأثرون بسماع وتذكير القرآن لم يخروا عليها صما وعميانا، لا يسمعون آيات الله وكأنهم صم وعمياء عن هذه الآيات، فلا يمتثلون أمرا ولا يعني. فلهذا راقب قلبك، سؤال، راقب قلبك، لماذا قلبك لا يخشع؟ لماذا تتلى عليك آيات القرآن ولا تخشع؟ لماذا تصلي ولا تخشع؟ لماذا لماذا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لماذا؟ لأن الذنوب حجاب عن اللذة وعن الطاعة. فاحرص أن تكون من أوصاف المؤمنين الذين تلي قلوبهم وجلودهم وألسنتهم يطمئنون لذكر الله، ينشرحون لذكر الله، ينبسطون للإسلام وتعاليم الإسلام. فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والصفة الثانية عشرة وهي الأخيرة قوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يعني من صفات عباد الرحمن الدعاء لهم ولذريتهم، نعم ولزوجاتهم. ما أجمل المسلم أن يرفع يديه ويدعو لنفسه ويدعو لأولاده ويدعو إيش لزوجته. ولهذا ربنا يثني على زكريا ويتمدح يقول: وأصلحنا له زوجة، وأصلحنا له زوجة. إذن ادع الله أن يصلح زوجتك، لأن الأم مدرسة إن أعددتها أعددت شعبا طيبا لعراقي. الأم مدرسة لأولادك، مدرسة. بعض الناس يعني إذا رأى امرأة مستقيمة ملتزمة وكذا هو يعني لا يعينها على الطاعة، وهذا غلط، بل ينبغي أن تفرح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. الدنيا متاع وخير متاعها الزوجة، المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. ولهذا المؤمنون عباد الرحمن يسألون الله لزوجاتهم ولأولادهم أن يجعلون قرة أعين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، كقول إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني إيش وبني أن نعبد الأصنام. وقال عنه: رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وزكريا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رب هب لي من الصالحين. ونوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وإبراهيم وإسماعيل يقولان: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وعباد الله الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، أنعمت بها، أنعمت علي بها علي وعلى والدي، أنعمت علي وعلى والدها علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك، وأصلح لي في ذريتي. يا أحبتي في الله، أدعو لأولادكم، أدعو لأولادكم في الليل والنهار في السر والجهار، أدعو الله دائما وأبدا لزوجاتكم، أدعو الله لا سيما في الزمان المظلم، زمن المنكرات والمعاصي وزمن الفتن والمحن، ادعو الله ان يحفظهم في عقائدهم، يحفظهم في سلوكهم، يحفظهم في مستقبلهم. ادعو الله لكم ولزوجاتكم. نعم احبتي في الله، لا تدعوا على اولادكم ولا على اموالكم قد توافقون ساعه اجابه. ادعو الله. لماذا احبتي في الله البعض يتقاعس عن الدعاء لوالديه، لزوجته، لابنائه؟ اتريد أن ينفعك الله بذريتك في الدنيا والآخرة، أو ولد صالح يدعو له؟ يدعو له، ولدك يدعو لك إذا دعوت له، يدعو لك إذا دعوت له، يدعو لك ولدك الصالح. سئل الحسن البصري عن هذه الآية: ربنا هب لنا من أزواجنا، قال: أن يري الله العبد المسلم من زوجته ومن أخيه ومن حميمه طاعة الله. لا والله، لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولدا أو ولد ولد أو أخا أو حميما مطيعا لله. نعم، قرة عينك أن ترى ولدك في الصف الأول في المسجد، قرة عينك أن ترى زوجتك تصلي في البيت، قرة عينك أن ترى نعم ولد ولدك طالب علم، هذه قرة عينك. ليست قرة عينك إيش أن يحمل الأفكار المنحرفة والشهوات الضالة ويستمع الغنى ويتعبك وينهكك حيا وميتا. أما إذا صلح الولد فهو ينفعك في الحياة وبعد الممات. فلهذا اجعل هذا الشعار دائما دائما في صلاتك وفي كل حالة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. جعل الله عز وجل هذه صفات أو آخر من صفات المؤمن عباد الرحمن في هذه الآيات الذين عشنا أجواءها وحياتها وروحانياتها مما يجعل المسلم أنه لا بد أن يلجأ إلى الله بالدعاء ويكثر من الدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انتهاء. فإذا ادعو الله ربنا هب لنا، هب لنا يا ربنا، هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يقتدي بنا غيرنا، نعم بالخير والبركة، ونقتدي بغيرنا بالخير والبركة، أئمة يقتدي بنا يقتدى بنا بالخير، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، نعم لما صبروا بخلاف الأئمة أئمة الضلال وأئمة النار وعلماء الضلال وغير ذلك، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار هنا لا، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. فيا أحبتي في الله، لا سيما الأولاد والذرية نحتاج اليوم إلى أن نربيهم التربية الصالحة، وأن نلحقهم بحلق تحفيظ القرآن، نلحقهم بالمساجد حيث الحلق، نلحقهم نعم بالأشياء المفيدة والنافعة. عود بنيك على الآداب في الصغر كيما تقر بهم عيناك في الكبر، فإنما مثل الآداب تجمعها في عنفوان الصبا كالنقش في الحجر. فحري بنا أحبتي في الله أن نكثر من ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه الآيات أحبتي في الله كما قلت لكم سابقا أتينا على إيش مجملها إجمالا وإكمال، وإلا ليس بالتفصيل والتدقيق، والآيات الآية الواحدة تحتاج إلى محاضرات، ناهيك عن أوصاف عظيمة وخصال حميدة، نعم تحتاج إلى أن نعيش معها، لكن أتينا لنذكر أنفسنا وغيرنا بهذه الصفات البارزة الجميلة لأجل أن نتصف بها ونتخلق بها ونطبقها على أرض الواقع. فجيد أحبتي في الله أن دائما الإنسان يفتح هذه الصفات في آخر سورة الفرقان ويطبقها صفة صفة صفة صفة، ويقرأ تفسيرها من تفسير ابن كثير أو البغوي أو السعدي أو غيرهم من التفاسير الجميلة المفيدة التي تعطيك معاني هذه الآيات ومفردات هذه الآيات، لأن المحاضرة الساعة يعني لا تفي إلا بمثل البسط بمثل هذه الصفات الحميدة. ولهذا كما ترون بين ثنايا الآيات تركنا كثيرا من الأحكام لأجل أن نأتي على المحاضرة بعناصرها وصفاتها، لأن الله جل وعلا ذكر فيها 12 صفة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المتصفين بهذه الصفات. اللهم اجعلنا من المتصفين بهذه الصفات، وأعنا على أنفسنا لنتصف بهذه الصفات. اللهم أعنا على أنفسنا أن نتصف بهذه الصفات. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. وإذ أحبتي في الله أشكر المكتب التعاون والجاريات بضرية على يعني إتاحة هذه الفرصة وهذا اللقاء المبارك وهذه المحاضرة، ثم أشكركم أيضا أنتم على حضوركم واجتماعكم، وكان والله يعني شيء يسر الخاطر ويبهج الناظر يعني الاجتماع والعدد الحمد لله الكبير والترابط والتلاحم والتواصل. أسأل الله أن يزيدكم تواصلا وتراحما وتآلفا وتعاطفا، وأيضا يعني من باب الحث والشيء بالشيء يذكر مثل هذه المحاضرات أو الكلمات، يحرص الإنسان أن يحضر ليستفيد، لأنه كما قال عبد الله المبارك رب الكلمة التي تدخل بها الجنة حتى الآن لم يعني تسمعها. إذا جاءت مثل هذه المواعيد المفيدة وهذه المواعيد الحميدة والدروس الكريمة، فعلينا أن نحضر ونحضر أبناءنا ونحرص. فأسأل الله أن يمن على هؤلاء الحاضرين والحاضرات بالتوفيق والهداية، وأن يعصمني وإياهم من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.